سما وذريت وفي غير ولا يترو زندي وزكا ذا جديد يغمس الظرف وززو يمكن في غيت ثمنجير يموت القدوس يمكرك نلتا يوحيد في ثكر ذاس نشفو يكبي خذا ربي يلموت فيك صداق تجري في السن فرزت ذي سجمين السوث ذبو جيل مبلا فريوان ثقوت ذي لمزيك السوث أذبابا سيزدي السولان يقشي شاكس ثام الطوث يسحي الزرق ما طاوان روحي يغ يا حبابي الانساح دقم الطاوان ربك مي صبر يا الناس يا ذي الحباب دي الزين في الناس ربك مي صبر يا الناس يا ذي الحباب دي الزين في بدث مرة في اللون يا حبيبي ما ثمني للمولون يا كثر روحي يسان دي ثوراون الون يا رفيق نيس تدعو ما دي صبر ربي الوالدي نيس بدث مرة في اللون يا حبيبي نيس أثمني للولى ولياك وضروح إس السان دي ثورة وللون هاي رفيق نيس تدعو ما دي صبر ربي الولدي نيس يتخيك هاي كان دربان هذا الصيفاس ذا قاروش في الله يربان يكذا سناس يتخيك الورد يبسلم غيد فوز الكاس الصيوضة سفاح يصفن أمي ضمس يتخيك أي كان تربان هذا الصيفاس ذا قاروش في الله يربان يكذا سناس يتخيك الورد يبسلم غيد فوز الكاس السيوضة سفاح يصفن غميض الناس ندهر ستخيلان والناوي تيموتن سكاس ماسي غافل انت فتجاراون ياك وصي غفاف اسيف يدي السدران امكان سري الجن تاكواد ويدي وقلالان ندهر ستخيلان والناوي تيموتن سكاس ماسي غافل انت فتجاراون ياك وصي غفاف اسيف يدي السدران يا مكان سري الجن تاكواد ويدي وقلالان يا مكان سري الجن تاكواد ويدي وقلالان يا مكان سري الجن تاكواد ويدي وقلالان يا مكان سري الجن تاكواد ويدي وقلالان يا مكان سري الجن تاكواد ويدي وقلالان يا مكان سري الجن تاكواد